بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب الولدية للإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي المشهور بساجقل زاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن نكمل ما بدأناه سابقا، فقد شرعنا بحول الله تعالى في المقالة الأولى أو الوظيفة الأولى، وهي المنع أو المطالبة أو المناقضة أو النقض التفصيلي، كلها اصطلاحات لشيء واحد. إذن المنع هو طلب الدليل على مقدمته كما قال الإمام العضد. ثم ناقشنا بعد ذلك هل المنع إذا أطلق على الدليل ماذا سيكون مجازا، ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا، إذ المنع في عرفهم طلب الدليل على مقدمته. قلنا هذا مبحث لغوي. طيب، بعد ذلك ماذا؟ تحدثنا في أنواع السند. قلنا المنع إما أن يكون مجردا أو معه سند. قلنا السند هو الذي يذكر لتقوية المنع أي المطالبة في زعم المانع، لذلك يكفي فيه الجواز، وقسمنا السند إلى جوازي وأيضا يسمى لمي وقطعي وحلي، وأيضا يسمى حل وحله. وحله إذا وجدت في بعض العبارات وحله، هذا سند حلي، أي بيان موضع الغلط. طيب، إذن قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فصل. لما كان الواجب على المعلل، قلنا المعلل هو صاحب الدعوة، هو الذي يبين علة الحكم أي دليل الحكم. لما كان الواجب على المعلل أي يواجب عليه صناعة عند منع المانع، من المانع أي السائل، عندما نقول معلل يقابله السائل. إذن الواجب على المعلل عند منع السائل ماذا؟ هو الإثبات. إثبات ماذا؟ إثبات كلامه بدليل، أو إثبات مقدمة دليله بدليل. إذن يجب عليه أن يثبت، هذه هي وظيفته عندما يتوجه إليه منع السائل. المعلل مطالب بالإثبات، المعلل مطالب بالإثبات عندما يتوجه المعترض السائل، عندما يتوجه له بالمنع. قال: كما عرفت تفصيله. إذن هذا هو الواجب عليه صناعة. طيب، إذن عند المنع يجب الإثبات، هذه هي وظيفتك، فلا تنتقل إلى شيء آخر. قال: فلا ينفعه، أي فلا ينفع المعلل، أي لا يستفيد منه منع المنع، أي لا ينفعه. قال لا ينفعه، هل قال لا يصح؟ قال لا ينفعه. لماذا لم يقل لا يصح؟ المعلل ادعى دعوى ما، فماذا فعل؟ فهذا المعترض أي السائل منع، قال ما ذكرته فيه مناقشة، أمنعه، أطلب الدليل. طيب، ما اللائق بي؟ ما الذي يجب علي أن أفعله؟ أن أثبت كلامي. فماذا فعلت؟ فمنعت منعه، هذا لا ينفعني. طيب، هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هو صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن المنع الأصلي يتوجه على أي دعوة، فهو لما منع السائل كلام يعني طالبني، هذا فيه دعوة ضمنية، فيه دعوة ضمنية، فطالما هناك دعوة ضمنية يصح المنع، يصح أن أمنع منعه، لأنه منعه يتضمن دعوة، لكن هذا لا ينفع. إذن لا ينفع أن تمنع المنع، أو أن تمنع صلاحية المنع أو صلاحية السند للاستناد عليه، لا ينفعك هذا، حتى وإن صح لا ينفع. إذن الذي يجب عليك عندما يتوجه إليك المطالبة ماذا؟ أن تثبت أو أن تبطل السند، أن تثبت بدليل أو تبطل السند إذا استند المعترض إلى سند. قال: لما كان الواجب على المعلل عند منع المانع أي السائل هو الإثبات كما عرفت تفصيله، فلا ينفعه أي فلا ينفع المعلل منع المنع. قل: لو أطالبك بدليل على صحة مطالبتك لا ينفعه هذا. قال: ومعناه منع صحته. ما معنى منع صحته؟ يعني أمنع صحة منعك. وقال لك أمنع، فماذا قلت له؟ أمنع صحة، يعني أذكر لي دليل على أن منعك صحيح. هو صحيح هذا، لماذا؟ لأنه عندما منع كأنه ادعى ضمنا أن منعه صحيح، فأنت ماذا وجهت؟ منعا لهذه الدعوة الضمنية المضمرة في ثنايا الكلام، ولكن لا ينفع كذلك. طيب، لأنه يعني يمكن أيضا سيقول لك: وأمنع منع الذي منعته، وهكذا. إذن ماذا سنستفيد؟ إذن أصل فيه عندما يوجه إليك منع، يعني ذكرت كلاما عاليا عن الدليل أو ذكرت الدليل وكانت مقدماته غير مسلمة أو غير ضرورية، فماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تثبت هذه المقدمات أو تثبت هذا المدعى. إذن لا ينفعك منع المنع. ما معنى منع المنع؟ يعني لا ينفعك منع صحة ورود المنع. قال: ومعناه منع صحته وتقريره، أي كيف يصور هذا منع المنع، أي منع صحة المنع وتقريره. لا نسلم، إذن عندما قال لا نسلم هذا منع، نحن قلنا لا نسلم فيه مناقشة أمنع، كله بمعنى واحد. لا نسلم صحة ورود هذا المنع، يعني لا أسلم أن منعك صحيح، أي أن منعك يصح أن يرد على كلام، لا أسلم ذلك. هو صحيح ولكنه لا ينفعك. طيب، وماذا تفعل أيضا؟ لما لا يجوز؟ إذن هنا ماذا؟ منع المنع واستند إلى سند جوازي. لما لا يجوز أن يكون الممنوع بديهيا جليا؟ هو من حيث الصحة هذا صحيح. تقول له ماذا؟ أمنع، لاحظ، أمنع أن يصح منعك على كلامي لما لا يكون، لما لا يكون ما ذكرته بديهي جلي وبالتالي لا يحتاج إلى دليل. هذا صحيح ولكنه لا ينفع. إذن الذي يجب عليك ماذا؟ هو أن تثبت. طيب، إذا كان بديهيا خفيا سيصح المنع، يصح أن يصح منه المنع على بديهي خفي، ماذا فتفعل؟ ماذا تفعل؟ فتنبه. أما أن تمنع المنع وتستند لما لا يجوز أن يكون بديهيا جليا فهذا لا ينفع. هو ليس بديهيا جليا قطعا، يعني لا يمكن فيه المناظرة، ولكن ماذا؟ أنت قلت لما لا يجوز، نحن قلنا في السند الجوازي يجوز، يجوز أي شيء، لما لا يجوز. قال: وكذا لا ينفعه منع السند. إذن لا ينفعك منع المنع أن تطالب بدليل على صحة المطالبة، وأيضا لا ينفعك منع السند. وكذا لا ينفعه منع السند الذي ذكر على سبيل القطع، على سبيل، لأنه قلنا إما أن يكون المنع بسند جوازي. نعم، يقول لا ينفعه. إذن سند جوازي، سند قطعي، وسند حلي. طبعا بعضهم يفصل بين الذي يصح والذي لا يصح، ولكن على كل حال لا ينفع، يعني لا ندخل في هذا أمنع منعك، لأنه الآخر ربما يقول أمنع منعا منعك وهكذا. قال: وكذا لا ينفعه منع السند الذي ذكر على سبيل القطع. قال الشارع الحنفي، الشارح الحنفي، من الشارع الشارح الحنفي؟ الشارح الحنفي هو ملا حنفي، أشهر شراح الرسالة العبودية في أدب البحث والمناظر. نقول إن شاء الله في آخر حصة سنتعرض لهذه الرسالة، سنقرأ متن الرسالة في جلسة واحدة أو ربما في نصف الحصة، ونشرحها بشرح يسير. قلنا هذه الرسالة العبودية لها شروح كثيرة، أشهر شارح هو الملا حنفي. الملا حنفي هذا شرح رسالة الآداب، وقلنا ممن حش عليه من من الأزاهرة نجد المحقق الصبان، والرسالة مطبوعة، حاشية الصبان على شرح ملا حنفي على رسالة أداب البحث والمناظرة، وأيضا حاشية العلامة العطار حسن العطار أيضا مطبوعة، حاشية العلامة حسن العطار على شرح ملا حنفي على رسالة الآداب لعض الدين إيجي. ولكن المشهور عند العجم هي الحواشي الأخرى، وأشهر حاشية على ملا حنفي هي حاشية من؟ مير أبو الفتح. قلنا مير يعني أمير، يعني من الأشراف، وعليكم السلام عليكم. من الأشراف، من آل البيت، من العترة المطهر. مير يعني أمير. إذن المير أبو الفتح حش على شرح ملا حنفي، ثم قلنا بعد ذلك جاء العلامة إسماعيل الكلمبوي من محققي متأخري العثمانيين، ووضع تقريرات أو حاشية عظيمة جدا، أو ربما هي أكبر كتاب في هذا العلم. إذن وضع حاشية على حاشية مير أبي الفتح على شرح ملا حنفي على أداب البحث والمناظرة، وقلنا متن أداب البحث والمناظرة لا يجاوز تقريبا نصف صفحة إذا كتب بالخط المتوسط. طيب، إذا عندما يقول قال شارح الحنفي، لماذا لم يذكر اسمه؟ لشهرته، كما نقول مثلا في جمع الجوامع كما قاله الشارح المحقق. طيب، متن جمع الجوامع شرحه أكثر من واحد، كيف سأدري كما قاله الشارح المحقق؟ وكل يزعم أنه هو محقق، لكن من الذي صار هذا علما عليه؟ المقصود به هو جلال الدين المحلي الشارح المحقق. طيب لماذا؟ لشهرة هذا الشرح. أحيانا يعني يغلب على متن من المتون أحد الشروح وتكثر عليه المناقشات، فيصير هذا الشرح مشهور جدا كما قاله في الشرح، أي شرح بحسب الكتاب. واضح. قال الشارح الحنفي يعني الملا حنفي: منع المنع ومنع ما يؤيده، أي ما يؤيد المنع. ما الذي يؤيد المنع؟ هو السند. إذن منع المنع ومنع السند لا يوجب إثبات المقدمة. هو يصح، يصح أن تمنع المنع، ويصح أن تمنع ما يؤيد المنع، يعني صلاحية السند لأن يكون سندا، هو صحيح، ولكن لا يوجب إثبات كلامك. هل يوجب ذلك؟ إذا منعت منعك أو منعت سندك، لم أقل أبطل سندك، قلت منعت سندك. ما معنى منعت سندك؟ يعني أمنع، أقول لك سندك غير صالح للاستناد. طيب، هل يوجب المقدمة الممنوعة؟ لا يوجب. فإذا الاشتغال به لا ينفع، هذا الذي يريد أن يقوله الشارح الحنفي. إذا منع المنع ومنع ما يؤيد المنع لا يستلزم إثبات مدعاك، وأي شيء لا يستلزم إثبات مدعاك فلا تشتغل به، ولأنه لا ينفعك. هذا المراد. قال: منع المنع ومنع ما يؤيده والسند لا يوجب إثبات المقدمة، أي المقدمة التي توجه لها المنع. الذي يجب إثبات، ما الذي يجب على المعلم؟ نحن قلنا إذا توجه له المنع يجب عليه أن يثبت مدعاه أو يثبت مقدمته إذا توجه إليه المنع. قال: منع المنع ومنع ما يؤيده، أي ما يؤيد المنع، لا يوجب إثبات المقدمة. الذي، أي إثبات المقدمة ماذا؟ من وظيفة من؟ الذي يجب على المعلم، أي الذي يجب على المعلم أن يأتي به متى؟ عند منع المانع، أي عند منع السائل. انتهى، أي انتهى هذا النقل. واضح العبارة؟ يعني سلمنا أنه صحيح، لكنه منعت. طيب، بعد أن منعت، هل يثبت ذلك مدعى أو يثبت مقدمات الدليل الذي استندت عليه؟ لا. إذن لا ينفعك، إذن لا تشتغل به. إذن ماذا يجب عليك؟ إذن أن تثبت. قال لك أمنع، يعني لم أطالبك بالدليل، فتذكر الدليل، دليل على المدعى أو دليل على مقدمة الدليل، أو ماذا تفعل؟ تتوجه إلى السند وتبطله. طب متى السند؟ إذا كان سند مساوي أو أعم، أما السند أخص فلا ينفعك إبطاله. طيب، أو تغير الدليل، وقلنا هذا بقيود لأنه قال بعضهم هذا ماذا؟ هذا إفحام من وجه. لا، درس مستمر، لا أدري، ربما الاتصال عندك ضعيف أو شيء من هذا القبيل. طيب، إذن انتهى النقل. قال وكذا، إذن لا يمنع السند. قال وكذا أي لا ينفعه منع السند. قال وكذا لا ينفعه منع صلاحية السند للسندية. لا أقول أمنع أن يصلح هذا السند لأن يكون سندا، يعني أطالبك بدليل على أن هذا السند يصلح لأن يكون سندا. هو ممكن أن تطالب ذلك، ولكن هل ينفعك؟ لا، لا ينفعك. فلا، لا يمكن له أن تقول، لأنه قلنا نحن يكفي في ماذا؟ يكفي في السند الجواز. فلا تقول له أمنع أن يكون سندك سندا في نفس الأمر. لماذا مثلا؟ قال مستندا بعمومه، لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. هو صحيح الكلام، أنت تبطل، ولكن لا تمنع، لا تقول له أبطل دليلك، يعني لا يجوز له أن يستند بالأعم، هو سيضر نفسه. نعم، ولكن لا ينفعك الاشتغال بمنع صلاحية السند. الذي ينفعك هو أن تثبت مطلوبك بدليل، سواء توجه المنع للمدعى أو لمقدمة الدليل، أو أن تبطل السند إذا ذكر السند، وإبطال السند بشروط، وهو أن يكون السند ما مساوي أو أعم. إذن لا ينفعك هذا، أن تقول له أطالبك بدليل على أن سندك الذي ذكرته سند صحيح، كيف وهو أعم؟ وضع. قال وكذا لا ينفعه منع صلاحية السند للسندية مستندا، أي تمنع منعك باستناد، مستندا بعمومه. لماذا؟ لأن الأعم لا يستلزم الأخص. قال وكذا لا ينفعه، ماذا لا يفعل؟ قال هل لا ينفعه إبطال السند؟ قال كذا لا ينفعه إبطال صلاحيته، أبطل كونه يصلح للسندية. لا، أنت تبطل نفس السند، لا تبطل كونه يصلح للسندية، هناك فرق، انتبه. هنا لا ينفعك ماذا؟ منع صلاحية، يعني أن تطلب دليل على أن هذا السند يصلح لأن يكون سندا. وكذلك ماذا؟ لا ينفعك أن تبطل ماذا؟ السند. لا، أن تبطل صلاحية هذا السند للاستناد مستندا بعموم، لا ينفعك ذلك. إذن ما الذي يجب عليك؟ لا أن تبطل صلاحية السند للاستناد، أن تبطل نفس السند. قال وكذا لا ينفعه منع صلاحية السند للسندية مستندا بعمومه، وكذا لا ينفعه إبطال صلاحيته أي صلاحية السند للسندية. تقبل الله منه منك. إبطال صلاحية السند للسندية أي إبطال أن يصلح هذا السند للسندية. كيف أبطلته؟ تقول له هذا أعم، مستدلا، لكن هنا سيكون دليلا، تقول له إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، لأنه إبطال دليل، مطالبة استناد. قال مستدلا، إذن في الإبطال سيكون استدلال، مستدلا بعمومه. هذا لا ينفعك، لا تقول له هذا السند لا يصلح، لا، رأيت فيه خلل أبطله. فهمت؟ إذن لا تشتغل بطلب دليل على صلاحية السند، ولا تشتغل بإبطال صلاحية السند للاستناد. أن ماذا تفعل؟ إما أن تثبت مطلوبك بالدليل سواء كان مقدمة أو مدعى، أو أن تبطل السند لا صلاحيته للاستناد. واضح؟ قال وكذا أي ولا ينفعك، وكذا إبطال عبارة المانع بمخالفتها القانون العربي. ذكر لك كلاما، ماذا فعلت؟ طبعا هو يمنع، السائل منع، قال لك مثلا لا أدري، ربما لحن، ما دليلك على هذا المدعى؟ أخطأ، هذا قد يحصل، أو ربما يكون أعجمين، أو ربما جاهلا باللغة أو جاهلا بالعلوم، لا إشكال. فرضا أنت لا تناقش عبارته، لأن العبرة ما؟ العبرة بالمعنى، لا العبرة بالألفاظ، العبرة بالمعنى. إذن لا تشتغل بمناقشة الأخطاء اللغوية مثلا، ربما هذا يكثر منا، نريد أن نناقش متطفل على العلوم الشرعية فيورد كلاما تجد فيه أخطاء نحوية، صرفية، إملائية، تقول له أنت أصلا لا تعرف حتى قواعد الإملاء الأساسية ولا تعرف قواعد النحو الأساسية، ثم تأتي وتعترض، هل كلامنا هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأن نحن لم نناقش العبارة من حيث هي عبارة، لا، كأننا نقول أنت لا تملك القدرة على معرفة الأمور السهلة، فكيف بما هو أصعب؟ فهمتم؟ يعني ما نفعله أحيانا، طبعا أحيانا قد نجاوز الحد، لكن أحيانا أو في الغالب ما نفعله يكون صحيح، طبعا في سياق. نحن هنا لا نتحدث عن إبطال السند، انتبه، نتحدث عن إبطال صلاحية السند للاستناد، وهذا هو الفرق، لأنه إن أبطل السند الأعم هذا صحيح ينفعه قطعا، هو السند الأعم لا ينفع للاستناد، هو لا ينفعه للاستناد، فأنت ماذا؟ أبطلت أنه لا يصلح للاستناد بدليل أنه أعم، هو صحيح ما فعلته ولكن لا ينفعك، إذن أصفي ماذا تفعل؟ تبطل نفس السند، تبطل نفس السند، تقول لي هذا يستلزم أنه لا يصلح للاستناد، لا، نحن نقول الاستناد يجوز الاستناد حتى ولو للأعم، فلا تناقش فيها، لأنه في زعم المانع. ما هو المانع؟ المنع طلب الدليل على مقدمته، هذا المنع، وقد يذكر معه سند، ما هو سند؟ ما يذكره المانع لتقوية منعه في زعمه. هل قلنا في نفس الأمر؟ قلنا في زعمه، هو يزعم أنه يستلزم نقيض المطلوب، فذلك يكفي فيه الجواز، فهمتي؟ أنا قلت هناك فرق، كنا نتحدث عن إبطال السند الأعم، وهنا نتحدث عن أبطل صلاحية السند للاستناد، كان قلته لا يجوز لك أن تستند عليه، لا يصلح أن يكون سندا، وأبطلت ذلك، كيف أبطلت ذلك؟ بدليل أنه أعم، والأعم لا يستلزم أخص، لا تفعل ذلك. اتضح الفرق أم لا؟ طيب، إذن أعود، قلت أن المناقشات في عبارات بحسب السياق، إن كان المراد بها مثلا شخص لم يحسن الكتب الصغيرة ويريد أن يرد على الأئمة الكبار، يقول له هذا لا يكون، لأن من لم يحكم الأدنى يستحيل عادة أن يحكم الأعلى، من لم يحكم الأدنى يستحيل عادة أن يحكم الأعلى، ونذكر دليلا على ذلك، أو قد يكون الدليل مطوي. طيب، قال وكذا إبطال عبارة المانع، وكذا طبعا قد يتوجه النقض للعبارة، سيأتي معنا نقض للعبارة بمخالفتها قانون اللغة، سيأتي معنا، ولكن هنا ماذا؟ إبطال عبارة المانع، يعني كأنك قلت له، لاحظ هنا، كأنك قلت له منعك لا يصح، واستنادي لماذا؟ استنادي أنك لا تحسن الكلام، لا، هذا لا يصح، طالما أنت ذكرت مدعى ولم تذكر عليه دليل، أو ذكرت دليلا ولم تذكر دليلا على مقدماته، فمن حق السائل أن يطالبك بالدليل حتى ولو أخطأ في العبارة، وليس لك أن تناقشه في العبارة. فهمت؟ إذن سيأتي معنا النقض في العبارة، وهذا شيء آخر. الآن هنا نتحدث عن المانع الذي الآن هو ماذا يريد؟ يريد أن يطلب دليل. طلب، أنت فهمت أنه يريد أن يطلب الدليل، فطلب الدليل مع أخطاء في النحو أو في الصرف، هذا شيء آخر. هذا لا يعني أنه أنك معفى من إقامة الدليل على متعاكب، تطالب بالدليل على متعاكب. قال: وكذا إبطال عبارة المانع بمخالفتها القانون العربي. قال: فاشتغال المعلل بهذه الاعتراضات، تشتغل بماذا؟ بمنع المانع، بمنع صلاحية السند، بإبطال صلاحية السند، بالعبارة الأخطاء التي في عبارته، عبارة المانع أي السائل. فاشتغال المعلل بهذه الاعتراضات ماذا؟ نحن ماذا قلنا؟ هو مطالب بالإثبات. فماذا فعل؟ انتقل إلى بحث آخر، وهذا ضعف. فاشتغال المعلل بهذه الاعتراضات انتقال منه إلى بحث آخر. طيب ما دخلي أنا الفاعل مرفوع وأنا لم أعرف أن الفاعل مرفوع؟ أنت مطالب بالدليل. لماذا؟ لأنك ذكرت مدعا بدون دليل، أو ذكرت دليلا ولكن مقدماته غير بديهي، فمن حقي أنا أطالبك بدليل، فأثبت مدعاك بغض النظر ماذا فعلت أنا، أخطأت أم لم أخطئ، سندي أعم ليس بأعم، لا دخل لك به، يعني لا دخل لك به، من حيث لا تقول لي أن أمنع صلاحيته، لا تبطل، أبطل كما تريد، لكن لا تقول لي أمنع أنه لا يصح أن يكون سندا، أي أطلب دليلا على ذلك، أو أبطل أنه يصلح أن يكون سندا. قال: فاشتغال المعلل بهذه الاعتراضات انتقال منه إلى بحث آخر يجب على السائل دفعه، يعني لا تتمادى معه، أنت المانع، فهو خرج بك إلى بحث آخر، فلا تمشي وراءه في هذا الطريق، بل يجب عليك دفع كل ذلك. طيب دعنا من كل هذا، أذكر دليلك، دعنا من كل هذا، أذكر دليلك، لأنك لو خرجت معه إلى محل آخر ستنتقل إلى بحث وسينتشر الكلام ولا ندري في أي شيء كنا نتحدث، وهذه هي آفة المناظرات المعاصرة، ينطلقون من مسألة ألف، بعد ربع ساعة تجدهم يتحدثون في شيء آخر لا علاقة له بالموضوع، يفرع والآخر يناقشه في التفريع، والآخر يفرع على ذاك التفريع فيناقشه في التفريع، وهكذا، وضاع أصل البحث. إذن حتى لا ينتشر الكلام ويستفيد الحضور وتستفيد أنت ويظهر الحق، لا تنتقل إلى مبحث، لأنك إن انتقلت فهذا دليل على عجزك، إلا بالشروط التي ذكرناها، والعجز يعني انتهت المناظرة. تريد أن ننتقل للمناظرة في نقطة أخرى، هذا أمر آخر، ولكن لا يجوز أن ننتقل إلى نقطة لم نستوفي الحديث فيها، أو لم يتبين لنا من المخطئ فيها. قال: فاشتغال المعلل بهذه الاعتراض انتقال منه، أي من المعلل، إلى بحث آخر يجب على السائل دفعه، يعني أن لا ينساق وراءه. طيب، فإن كان اشتغاله، إن كان اشتغاله أي اشتغال المعلل بها، أي بهذه الاعتراضات التي ذكرناها، دون إثبات ما منعه السائل، يعني دون إثبات ما طالب السائل عليه الدليل، بدأ يناقش في مسائل لغوية وخرج هنا وهنا ويذكر لنا مسائل من المنطق وأن العام لا يستلزم الأخص كذا، فقد عجز. إذا من الذي عجز؟ المعلل، أن من وظيفته ماذا؟ الإثبات عند توجه المانع، فخرج عن الإثبات إلى أمر آخر. فذلك قلنا اشتغال، قاعدة اشتغال المعلل بغير الإثبات عند توجه المنع إلى مدعاه أو إلى دليله ماذا؟ خروج عن محل النزاع ولا ينفعه. قال: فقد عجز عن إثبات مدعاه فأفحم فيه. إذن نحن قلنا المناظرة لابد أن تنتهي، عندنا مبادئ وأوسط ومقاطع، تنتهي في المقاطع إذا وصلنا لأمر مسلم أو لأمر بديهي، مثلا إذا كان مسلمين انتهت إحدى مقدمات الدليل إلى وأن الله موجود أو أن القرآن حجة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي معصوم إلى آخره. إذن هل تناقش في هذا تقول له أمنع؟ لا، إن كنت مع نصراني أو غيره ممكن أن تناقش، لكن مع مسلم انتهى. إذن لا يمكنك أن تناقش في مسألة أنت تسلم بها، فهم؟ طيب، قال فأفحي ما فيه. إذا قلنا لا يمكن أن تنتهي المناظرة إلى ما لا نهاية له، بل لابد أن تنتهي عند حد، أي عند المقاطع. فإذا عجز، إذا عجز المعلل عن إثبات دعوة، ادعى دعوة لم يقدر على إثباتها، فقد أفحم. طيب، إذا استطاع المعلل أن يثبت دعوة ولم يقدر المعترض على دفعها وهو السائل، فقد ألزم. إذن الإلزام للمعترض والإفحام لصاحب الدعوة. أنا إذا لم أقدر على إثبات مدعي ماذا؟ سأفحم. والآخر إذا لم يقدر على الاعتراض سيلزم. إذا نقول إلزام المخالف وإفحام صاحب الدعوة. إذا كما تذكرون في أوائل السنوسية قلنا مسألة التي أوردها المعتزلة وجوب النظر بالشرع أم بالعقل. قالوا لو وجب بالشرع لأفحم الأنبياء، لأفحم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما معنى أفحم؟ يعني عجزوا عن إثبات مدعى مسلم علماني. طيب ما معنى مسلم؟ يعني يسلم بأن الله حق وأن النبي حق أم لا يسلم؟ فإن لم يسلم فهو ليس بمسلم. يعني الانتساب للإسلام لا يمكن أن يكون مع تكذيب. يعني نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأقول وهذا الإله ليس بحكيم أو ليس بعادل، فقد نقضت الشهادة. نعم، دخول في الإسلام من نطق وعليكم السلام، ولكن بشرط أن لا يفعل أو ينطق بما يستلزم لزوما بينا تكذيب ما صدق به. طيب، لا، هو في حق الأمر هناك من يقول أنا علماني وأنا مسلم، أنا لا يهمني ماذا يقول، فليدعي ما شاء. لكن ما قصدك بعلماني؟ هل تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتشريع؟ يقول لك نعم. هل تؤمن بأن الإسلام وشرعه صالح لكل مكان وزمان؟ يقول لك نعم. إذا ما قصدك بأنت علماني؟ لأنه بعضهم يتحدث عن ما يسمى بالعلمانية الجزئية، وهذا من دعاتها لا نشك في إسلامه دكتور عبد الوهاب المسير رحمه الله. فيقصد بي مثلا يقول لك إبعاد رجال الدين، وإن كان لا يوجد في الإسلام رجال الدين، إبعاد رجال الدين عن الحكم، ليس يعني عن الحكم، عن المناكفات السياسية. فقد يقصد بالعلمانية معنى آخر. ففهمت؟ أنا لا أقول أن كلامه صحيح، قلت هذا لا يعني أن نقوله لا، كيف تقول أنت مسلم وتزعم أنك علماني؟ أنه قد يريد بمعنى العلمانية أمر آخر، أمر آخر يمنع من أن لا ينسب للإسلام، وليس معنى آخر صحيح. فهمت؟ طيب، طبعا ليس كأحد الساسة في تونس قال له حتى الملحدين في تونس مسلمون. قال حتى الملحدون في تونس ماذا؟ مسلمون. نعم، قالها أحدهم. طبعا يقصد يعني مسلم حضارة، مسلم ثقافة، أنه مثلا إذا جاء العيد يقوم ببعض الطقوس وبعض كذا، هذا مفهومه للمسلم ثقافة وحضارة، للمسلم اعتقاد. طيب نعود، قال فقد عجز عن إثبات مدعى فأفحم فيه، يعني إذا اشتغل بغير إثبات المدعى هذا المعلم، وانتقل إلى بحث آخر. طيب، قال نعم ينفع المعلل إبطال المنع مستدلا عليه، قال أبطل منعك، منعك غير صحيح. بدليل ماذا؟ بدليل أن المدعي الذي ذكرته ماذا؟ بديهي. قال نعم ينفع المعلل إبطال المنع مستدلا عليه ببداهة الممنوع بداهة جلية، لأنه إن كان بداهة خفية صح المنع، أما أن تمنع بديهي جلي لا، لا يصح المنع. فلذلك يصح لك أن تبطل المنع، تقول له منعك باطل، مطالبتك باطلة، لأن ما ذكرته بديهي جلي، فكيف تطلب مني دليل؟ أما إذا مثلا كان بديهيا خفيا يصح المنع، فلا يجوز لك أن تبطل منعه ولا أن تمنع منعه، فتنبه إلى أن هذا أمر بديهي. قال نعم ينفع المعلل إبطال المنع مستدلا عليه، لأنه عندما نقول إبطال يقابله استدلال، مطالبة استناد، مطالبة استناد، إبطال دليل. قلنا نعم ينفع المعلل إبطال المنع مستدلا عليه ببداهة الممنوع بداهة جلية. قال وهذا بمنزلة إثبات الممنوع، لأنه ما هذا قلنا اشتغال المعلل بغير إثبات الممنوع لا يجوز، لا ينفعه، غير مقبول. إذن إذا أبطل منع المعلل، إذا أبطل منع المانع واستدل على إبطاله بكون الممنوع بديهيا، هذا يقوم مقام إثبات المنع، هو ليس بإثبات المنع. مضابط البديهي الجلي والخفي. البديهي الجلي بمجرد تصور الطرفين تجزم بالنسبة، عندك موضوع ومحمول، يقول لك الكل أعظم من الجزء. إذن إذا تصورت معنى الكل وتصورت معنى أعظمية الكل الجزء، وتصورت الجزء وتصورت معنى أعظمية كل جزء، تصدق مباشرة بوقوع النسبة الحكمية. منه الأوليات، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الكل أعظم من الجزء، الترجيح بلا مرجح باطل، غيرها من المسائل التي هي لا يختلف فيها الناس. من المحسوسات مثلا الشمس موجودة، هل تقول لي المحسوسات من البديهيات الجلية؟ تقول لي لا، أنكر وجود المحسوسات. أما الخفي فيذكرون له مثالا التواتر، التواتر يفيد القطع قطعا، ولكن هو من البديهيات لا يحتاج إلى دليل، ولكن بديهي لازم بمعنى عام، في أي شيء لازم بمعنى عام. في أي سياق لازم بمعنى عام، لم أفهم. طيب إذن ضابط البديهي الجلي والخفي يذكر في مبحث الصناعات الخمس، عندما نقول البرهان، البرهان الذي هو يتركب من اليقينيات، يقول لك أساس اليقينيات ماذا؟ أساس اليقينيات ست، كذا وكذا وكذا، منها الأوليات وتجربيات، بعضهم يقول هي من البديهيات الخفية وبعضهم يقول هي من البديهيات الجلية، وهذا مبحث كلامي في عقل الأمر. طيب نعم، وبعضهم قال أيضا التجريبي على خلاف في ذلك. ماذا قال بعد ذلك؟ وهذا بمنزلة إثبات الممنوع. قال وكذا، لأنه لا يصح أن يتوجه له منع، أي توجيه المنع للبديهي الجلي خطأ أساسا، فإبطالك له بيان أنه بديهي وجلي. قال وكذا ينفعه إبطال المنع بدعوى أن الممنوع مسلم عند المانع، هذا أيضا جائز ولكنه أدنى مرتب. تقول له منعك لا يصح، كيف تطالبني بدليل على شيء تعتقد صحته؟ إذا هذا يكون ماذا؟ إلزام، إلزام للخصم، صحيح أم غير أم ليس بصحيح؟ صحيح، ولكنه سيكون ماذا؟ إلزام وليس برهان الأصل فيه، لأنه قد يقول لك طيب أنا أسلم به، ولكن افرض أني غير مسلم به، ماذا ستفعل؟ ستطالب بالدليل، فهمت؟ لأن الشخص الذي يسلم بمجموعة من الأمور قد يظهر له بعد ذلك ما يجعله يراجع مسلماته، فيقول له طيب كنت أسلم بذلك الآن لا أسلم بذلك، أذكر الدليل، أمنع كذا وكذا، بين لي ذلك. فهمتم؟ إذا ننتبه. فإذا هو ماذا؟ هو صحيح إذا أبطلت منع المانع أبطلت، أبطلته بماذا؟ ودليلك أن المانع يعتقد صحة الممنوع يسلم به. قال وكذا ينفعه، لكن سيكون أدنى مرتبة، وكذا ينفعه إبطال المنع بدعوى أن الممنوع مسلم عند المانع. قال لكن هذا جواب إلزامي جدلي، إلزامي جدلي. إذن هذا يكون باب صناعة الجدل. قلنا في محط صناعة الخمس قلنا أن القياس أو الحجة باعتبار المادة تكون خمسة أقسام: البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، السفسطة. البرهان الذي يتركب من اليقينيات، الجدل ماذا؟ قال من المسائل المشهورة أو المسلمة، يعني قالوا كأنهم أرادوا أن يقولوا أن صناعة الجدل أدنى من صناعة البرهان. لذلك ابن رشد الحفيد يقول أن علم الكلام لا يورث يقينا، علم الكلام هو ماذا؟ هو صناعة جدل وليس صناعة برهان، وفي زعمه أن الفلسفة هي صناعة البرهان. الإمام حجة الإسلام الغزالي لا يقصد، نعم يقول أن علم الكلام لا يورث اليقين، لكن ما يقصد بعلم الكلام؟ علم الكلام الذي يرد على الخصم، لأنه بمثابة الدواء، بمثابة الترياق. ومتى الإنسان يأخذ الترياق والدواء؟ عندما يكون مريضا. أما إذا كان الإنسان صحيحا فلا ينفعه علم الكلام. طبعا يقصد علم الكلام الذي هو اشتغال بالرد على المخالفين وكذا. أما علم الكلام بمعنى علم العقائد فهذا لا خلاف فيه، هذا لا يمكن أن يقول أنه جدلي أو لا يفيد اليقين. كيف؟ نحن نقول أم البراهين، برهان هذا، برهان هذا القدم. فهمتم؟ قيامه بالنفس وحدانية ونزها أوصافه سمي. إذن البرهان يكون في العلم العقائد، ويكون أيضا في علم الكلام. يعني ما هو علم الكلام؟ إثبات الأدل، إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. هل قالوا بالأدلة الجدلية؟ قالوا بالأدلة اليقينية. إذن هل كل ما في علم الكلام يقيني؟ لا. إذن إذا كنت تقصد علم الكلام بمعنى علم القائد، علم القائد فهذا طبعا يقين. إذا كنت تقصد علم الكلام بما يشمل إيراد شبه المخالفين والرد عليها وبعض المسائل الخلافية فهذا لا، فهذا يكون ماذا؟ فيه صناعة جدلية وفيه صناعة برهانية. طيب المهم، أنت إذا أبطلت منع المانع أي المعترض، ولماذا؟ لأن هذا المدعى الذي توجه إليه المنع هو يسلم به الخصم، فهذا ينفعك. قال لكن هذا جواب إلزامي جدلي لا تحقيقي، كما تذكرون في مسألة الواجب أنه النظر واجب شرعا أو عقلا. ما هو جوابنا على كلام المعتزلة؟ ذكرنا جوابا إلزاميا وجوابا تحقيقيا. الجواب الإلزامي يعني كان نقول ما هو جواب لكم هو جواب لنا، أي ما ألزمتمونا إياه يلزمكم أيضا، فما هو جواب لكم هو جواب لنا. إذن هذا ليس البرهان. أما الثاني وهو الجواب التحقيقي، بيان محل الغلط ويعتبر جوابا تحقيقيا، إذن بيان الحق في نفس الأمر وليس مجرد إلزام للخصم. قال لكن هذا جواب إلزامي جدلي لا تحقيقي، فلا يصح عند إظهار إرادة الحق. وهذا هو تأبو المناظرة، المناظرة هي غايتها إظهار الحق، إظهار الحق. لكن يصح جدلا. قال وللمانع أن يدعي حينئذ، أي حين أبطلت منعه بكونه يسلم بالممنوع، للمانع ماذا؟ وللمانع أن يدعي حينئذ الرجوع، قال رجعت عن الذي كنت أسلمه، وللمانع أن يدعي حينئذ الرجوع عن تسليم ما سلمه ما لم يكن بديهيا جليا، لأنه يعني لا يمكن أن يقول أنا لا أسلم بذلك، كيف لا تسلم بذلك؟ لأنه يعني لا يمكن المناقشة في البديهيات الجلية. طيب، إذن هنا انتهينا بفضل الله تعالى من المقالة الأولى، أي الوظيفة الأولى، وهي المنع والمناقضة والنقد التفصيلي والمطالبة، وكلها صلاحات شيء واحد. إذن لماذا نقد تفصيلي؟ إنها ستتوجه على كلام العضد، المنع هو ماذا؟ طلب الدليل على مقدمة المدعى، على مقدمة الدليل. إذا المنع في عرفهم طلب الدليل على مقدمته، أي على مقدمة الدليل. ما المقصود بمقدمة الدليل؟ ما يتوقف عليه صحة الدليل، الصغرى، الكبرى، التقريب، شروط الإنتاج. واضح؟ الآن إذا واضح لماذا هو نقد تفصيلي، أنه يتوجه لجزئية، أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، أمنع التقريب، أمنع شروط الإنتاج، لا يتوجه لكل الدليل، ولم يتوجه للمدعى، إنما توجه لجزئية في الدليل أو لمقدمة من مقدمات الدليل. الآن سنتعرض للمقالة الثانية، وهي ماذا؟ وهي المعارضة. طبعا أيهما أولى، المعارضة أم النقد؟ النقد قبل المعارضة، ولكن لماذا ذكر المعارضة قبل النقد؟ نقول لقلة الكلام عليها، أو مثلا لأنها تشتغل أصالة بالمدعى، لما ذكر مقدمة الدليل نسبه أن يذكر المدعى، ثم بعد ذلك يعود للدليل. طيب، قال المقالة الثانية في المعارض، إذا ماذا قلنا لو تذكرون؟ قلنا وظائف أداب بحث المناظرة تنحصر في المطالبة والإبطال. المطالبة قلنا هي المنع، والإبطال الإبطال إما أن يتوجه للدليل أو أن يتوجه ماذا؟ للمدعى، أي للمدلول. فإذا توجه للمدعى، توجه للمدعى، سمي ماذا؟ معارضة. إذن المعارضة هي ماذا؟ هي إبطال، نوع من أنواع الإبطال. إبطال ماذا؟ إبطال الدليل؟ لا، هي إبطال المدعى. لكن انتبهوا، قد يكون هذا المدعى ماذا؟ مقدمة لدليل المدعى، فيكون ماذا؟ معارضة في المقدمة، ولكن المعارضة لا تكون إلا ماذا؟ إبطال المدعى، إبطال المدعى ماذا؟ بدليل بعد إقامة المعلل دليلا على مدعى. لأن لا يمكن أن تكون المعارضة، طبعا على المشهور، لا يمكن أن تكون المعارضة بدون إقامة المعلل دليلا على مدعى. قال المقالة الثانية في المعارضة، قال طيب، قد يقول قائل إذا كيف معارضة؟ يعني أنت ستسلم بدليله، سلمنا ما تقول، سلمنا أن دليلك يدل على مدعاك، ولكن سأذكر دليلا على نقيض مدعاك. هذا المقصود معارضة، عارضته بدليل يثبت نقيض المدعى. طيب، قد يقول قائل كيف ذلك؟ إذا قلت سلمت، ما معنى سلمت؟ يعني صححت دليله، فإذا صححت دليله واعترفت بأن دليله يستلزم المدلول، فكيف بعد ذلك تبطله بالمعارضة؟ لا، إذن ننتبه، هنا في المعارضة لا يسلم السائل الذي يأتي بالمعارضة، لا يسلم بكون دليلي المعلل يستلزم الدعوة. نقول سلمنا، سلمنا ماذا؟ أن دليلك يدل في زعمك على مدعاك، ولكن لننقل الكلام إلى غيره. إذن ما معنى التسليم؟ يعني التسليم يعني لننقل الكلام إلى غيره، ولي لأنه لا يمكن أن يقول له أسلم بمعنى أنه يستلزم حقيقة مدعاك، ثم بعد ذلك أنا آتي بدليل على نقيض الدعوة، لأنه سيكون تناقض مني، يعني كيف تسلم بأن هذا الدليل يستلزم مدعاك ثم تذكر دليل على نقيضه، فيستلزم أن أعتقد اجتماع النقيضين، وهذا لا يكون. إذن فهمتم؟ إذن لن نتعرض لهذا الدليل، سلمت لك ذلك كأني لن أتعرض له، ولكن عندي ما يثبت، عندي دليل يبطل المدعى ويثبت نقيضه. إذن لن نتعرض لدليلك، إذن دليلك في زعمك يدل على مدعاك، ولكن عندي ما يبطل هذا المدعى. انتبهوا. المقالة الثانية في المعارضة قال: وهي إثبات السائل نقيض ما ادعاه المعلم. إذا نقيض الدعوة الآن سيتوجه لنفس الدعوة ويبطلها، سيثبت نقيضها. كيف سيثبتها؟ لابد من دليل. إذن في المطالبة لا يشترط السند، قد تكون مطالبة بمجردة ومطالبة بالسند، أما المعارضة والنقض فلابد فيه من دليل قطعا، لا يقبل بدون دليل، الإبطال لا يكون بدون دليل. قال: وهي إثبات السائل نقيض ما ادعاه المعلل، يعني نقيض المدعى، نقيض الدعوة، واستدل عليه، يعني نقيض ما ادعاه المعلل واستدل عليه، لأنه إذا لم يستدل عليه فلا يجوز لك أن تبطل، لأنه سيكون ماذا؟ غصب. إذن إثبات نقيض ما ادعاه السائل بعد أن استدل السائل على مدعاه. طيب إثبات السائل نقيض ما ادعاه المعلل، هذا أول شيء، أو ما يساوي نقيضه. قد أذكر دليلا، المهم أن الدليل الذي سأذكره ماذا؟ يستلزم نقيض المدعى. كيف يستلزمه؟ بأن يكون مساوي نقيض أو أخص من نقيض المدعى. إذا ثبت نقيض أخص المدعى، يعني إذا أتيت بدليل يثبت يعني يثبت مدلولا أخص من نقيض المدعى، فيستلزم إثبات نقيض المدعى فيبطل المدعى. قال: أو ما يساوي نقيضه أو الأخص من نقيضه. مثال، قال: كأن ادعى المعلل لا إنسانية شيء. طيب لماذا يأتي دائما بالنفي؟ حتى تعرف النقيض، أسهل، أذكر لك سلب فتعرف النقيض فتحذف حرف السلب. كأن ادعى المعلل لا إنسانية شيء، قال: هذا الشيء ليس بإنسان، هذا الشيء ليس بإنسان، هذا هو المدعى، واستدل عليها، ذكر دليلا، لم يذكر الدليل الآن، لن نذكر الدليل، سنضرب صفحا عن هذا الدليل. أنا سأنظر لنفس المدعى، قلت هذا الشيء ليس بإنسان، إذن أنا سأعطيك دليل على أنه إنسان، أو سأعطيك دليلا يستلزم أنه إنسان. كيف أعطيك دليل أنه يستلزم أنه إنسان؟ بأن أثبت أنه لا إنسان، أو آتي بما يساوي أنه إنسان، أو آتي بما هو أخص من إنسان، هذا المقصود. فعارضه من الذي وعرض؟ السائل بإثبات إنسانيته، إذن هنا أثبت نقيض المدعى، أو بإثبات ضاحكيته أثبت مساوي نقيض المدعى، أو بإثبات أنه زنجي، لأنه ما هو المدعى؟ أنه ليس بإنسان. ما نقيضه؟ أنه إنسان. إذن إنسان هو نقيض المدعى، ضاحك هو مساوي نقيض المدعى، زنجي هو أخص من نقيض المدعى، وكلها تستلزم إثبات نقيض المدعى. قال: أو بإثبات أنه زنجي. فللسائل، من السائل؟ الذي انتصب للمعارضة. فللسائل طبعا هل يمكن أن يأتي بالمعارضة قبل المنع؟ إذن أول شيء قلنا المنع، ثم بعد ذلك تأتي الأصل فيه النقض، ولكن يمكن أن يأتي بالمعارضة. قال: فللسائل عند إرادة المعارضة أن يقول للمعلم دليلك. إذن هنا ذكر دليلا، لذلك بعد المنع، بعد أن طالبته الآن ستبطل. هل تطالب وتسكت؟ لأنك إن طالبته وسكت فقد ألزمك، إذن بعد أن طلبته بالدليل الآن يجب عليك أن تشتغل بالإبطال. كيف ستبطل؟ إما نقض أو معارضة. قال: أن يقول للمعلل دليلك وإن دل على ما ادعيت. ما معنى إن دل؟ يعني إن دل في زعمك. هل قال وإن استلزم ما ادعيت؟ لأنه إن قال وإن استلزم ما ادعيت فقد ألزم وصدق بالمدعى. وإن دل في زعمك وإن دل في زعمك أنه يستلزم المدعى. لكن عندي لكن سننظر في غيره لن نتعرض له. لكن عندي ما ينفي ما ادعيت، يعني عندي ما يثبت نقيض المدعى. وإذا ثبت نقيض المدعى، لأن الدليل منزوم والمدلول لازم، إذا ثبت دليلي ثبت نقيض المدعى، وإذا ثبت نقيض المدعى ارتفع المدعى ونقضت أو وأبطلت كلامك. طيب واضح. إذن كيف المعلل ادعى دعوة فطلبه السائل بدليل فذكر الدليل، فطلبه بدليل على مقدمات الدليل فذكر دليل على مقدمات الدليل، ماذا فعل هنا المعلم السائل؟ قال طيب أنا عندي ما يبطل مدعاك، وذكر معارضة، يعني ذكر دليلا تستلزم نقيض المدعى، ماذا يفعل الآن المعلم بعد أن اشتغل السائل بالمعارضة؟ نحن فهمنا عندما اشتغل بالمنع ذكر دليل أو أبطل السند إذا ذكر سند. الآن إذا اشتغل الآخر بالمعارضة بعد المنع ماذا أفعل الآن المعلم صاحب الدعوة؟ ماذا أفعل؟ عارضني ماذا أفعل؟ قال ودفع المعلم المعارضة الآن ستدفعها بماذا؟ إما بمنع. لاحظ المعلم يمكن أن يكون سينقلب ماذا؟ سينقلب سائلا، لأنه ماذا؟ المعارضة التي يذكرها السائل لابد أن تكون بدليل، والدليل قد تكون مقدماته غير مسلمة أو غير بديهي، فقال له أمنع الصغرى أمنع الكبرى في هذا الدليل أمنع كذا، فهمتم؟ قال ودفع المعلل المعارضة إما بمنع بعض مقدمات دليل المعارض أمنع الصغرى أمنع الكبرى إلى آخره، أو بإثبات فساد دليله أو تبطل الدليل. وما الذي يبطل الدليل؟ هو النقض أو النقض الإجمالي. نحن هل تعرضنا للنقض الإجمالي؟ لا، سيأتي معنا ما هو النقض الإجمالي وهو الوظيفة الثالثة. قال وسيأتي تفصيل النقض الإجمالي. إذن كيف تدفع المعارضة؟ بالمنع، منع يعني تطلب دليل على مقدمات دليله، لا تطلب دليل، لا تمنع نفس المعارضة، لأنه سيذكر المعارضة بدليل، الأصفية بدليل، فلا معنى لمنع المعارضة، بل ستمنع مقدمات دليل المعارضة. اذكر لي دليلا على تلك الصغر أو على تلك الكبر أمنع صغر أو تنقض نفس الدليل، تقول له دليلك يستلزم المحا أو تخلف في بعض الصور. سيأتي معنا النقض الإجمالي. إذن ما الذي بقي؟ هل يمكن لي ما الذي بقي؟ بقي المعارضة. هل يمكن لي الآن ماذا فعل؟ أنا ذكرت دليلا، فماذا فعل هو؟ فعارضني بدليل على نقيض المدعى. هل يمكن لي هو ماذا؟ هو عارض دليل أو عارض المدعى الذي ذكر مع دليل أو هل يمكن لي أن أذكر دليلا آخر على المدعى؟ هنا وقع الخلاف، لأنها كأنها ماذا صار؟ كأنها معارضة على المعارضة، كأنك هو ذكر دليل وأنت عارضته، إذن معارضة على المعارضة، هذه وقع في خلاف هل تجوز المعارضة على المعارضة أو لا. فذلك بدأ بالأصل وهو ما المنع فالنقض. قال أو بإثبات الدعوة بدليل آخر. وماذا يسمى هذا؟ قال وهو المعارضة على المعارضة، يعني هو أتى بمعارضة وأنت عارضته، وهو المعارضة طبعا إثبات الدعوة بدليل آخر لا نفس الدليل الأول، لأنه عارضه الدليل الأول وإنما بدليل آخر، وهو المعارضة على معارضة السائل. وفي كون هذه المعارضة دافعة لمعارضة السائل بحث خلاف، وهناك مفص. طيب مفهوم أم لا؟ قال ثم إن المعارضة، يعني نكمل هذه الجملة تقريبا أو الفقرة الصغيرة. طيب في حق الأمر قالوا ماذا؟ إذا عارض، يعني إذا ذكر دليلا آخر على مدعاه المعلم ماذا سيحصل؟ رجع كل إلى وظيفته الرئيسية، لأنه عندما عارض السائل ماذا فعل المعلم؟ منع. إذن انقلب المعلل وصار سائلا والسائل صار معلم، انقلبت الأدوار. فإذا وصل إلى حد أنه ذكر دليلا آخر فقد عارضه، فإذا عارضه رجع كل واحد إلى وظيفته الأصلية، وهي من؟ هذا يرجع معلل وهذا يرجع سائل. فهمتم؟ قال ثم إن المعارضة تنقسم، تنقسم بماذا؟ باعتبار متعلقها، بأي شيء تتعلق، هل تعلقت بالمدعى أو بمقدمة دليل المدعى. يعني الأصل في المعارضة ماذا؟ تتوجه للمدلول. لكن هذا الدليل مثلا المدعى هو العالم لابد له من محدث، هذا المدعى. ما الدليل؟ لأن العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث. الأصل في المعارضة أين تتوجه؟ في قولك العالم لابد له من محدث، فيأتي بدليل يستلزم أن العالم ليس له محدث مثلا، أو لابد أن لا يكون له محدث. فهذا الأصل في المعارضة. فماذا فعل؟ ترك ذلك وأتى إلى الصغرى وهي قولك العالم حادث، وعارض الصغرى أي عارض مقدمة الدليل، فتكون معارضة في المقدم أو في الدليل. ماذا فعل؟ عارض الصغرى أو عارض الكبرى. قولك العالم حادث، عندي دليل على أن العالم قديم. فهمت؟ قال ثم إن المعارضة تنقسم أي باعتبار متعلقها، أي بأي شيء تتعلق، إلى المعارضة في المدعى أي في المدلول، وهي أن يثبت السائل خلاف مدعى المعلل، خلاف نقيض المدلول. قال بعد إثبات المعلل مدعاه، بعد إثبات المعلل مدعاه بالدليل. قال وإلى المعارضة في المقدمة. طيب ما يسمى المعارضة في المقدمة؟ أحيانا يقولون معارضة في المقدمة، قال وهي أن يثبت السائل خلاف مقدمة. لماذا مقدمة؟ لما قل في الدليل، لأن قلنا الدليل مركب من مقدمات، متكون من مقدمات. فحق الأمر المعارضة هنا ستكون ماذا؟ ستوجه لمقدمة من مقدمات الدليل. أشبه ماذا هذا؟ معارضة توجهت لمقدمة من مقدمات الدليل، تعارض، توجهت لشيء جزئي. أشبهت ماذا هنا المعارضة؟ أشبهت المناقضة، يعني أشبهت المنع. فلذلك بعضهم يسميه معارضة على سبيل المناقضة، يعني معارضة تشبه المناقضة. ما هي المناقضة؟ هي المنع لا النقض، انتبه. المناقضة، قلنا المناقضة والنقض التفصيلي والمنع شيء واحد. إذا توجهت المعارضة للمدعى هذه واضحة، لكن إذا توجهت نقض التفصيلي أو المناقضة، فلذلك ماذا يقولون؟ مناقضة معارضة على مناقضة على سبيل المعارضة، يعني معارضة تشبه المناقضة. طيب قال وإلى المعارضة في المقدمة، ما المقصود بالمقدمة؟ ما نتوقف عليه صحة الدليل. أحسنت. قال وهي أن يثبت السائل خلاف مقدمة، ليس بالضرورة كل المقدمة، أي جزئية من المقدمة، خلاف مقدمة دليل المعلم المعلل بعد، لكن بعد ماذا؟ بعد إثبات المعلل تلك المقدمة. ما معنى إثبات؟ يعني بعد أن ذكر دليلا على الصغرى والكبرى مثلا. فماذا فعلت؟ فعارضت الصغرى أو عارضت الكبرى، هذا ماذا؟ مناقضة على سبيل أو مناقضة على سبيل المعارضة، أي معارضة تشبه المناقضة. ولكن إذا لاحظ دائما حتى ولو ذلك، ماذا نلاحظ؟ أن المعارضة دائما تتوجه للمدلول لا للدليل، بغض النظر هذا المدلول، يعني حتى عندما توجهت لي مقدمة من مقدمات الدليل بعد أن بين هذه المقدمة بالدليل، فلم تتوجه للدليل، إنما توجهت لنفسي المدلول، يعني هذا المدلول، هذه الصغرى هي أيضا مدلول لأنها لها دليل. فنلاحظ دائما المعارضة تتوجه ماذا؟ للمدلول، لا تتوجه للدليل. إذن فبذلك من قال أن المعارضة تتوجه أحيانا لمقدمة الدليل وتتوجه أحيانا للمدعى فيه نظر، لأنها دائما تتوجه للمدلول، لأنك بغض النظر هذا المدلول كان الدعوة الأصلية أو كان إحدى مقدمات الدليل بعد ذكر الدليل عليه. واضح؟ بعد ذلك إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في أقسام المعارضة إلى معارضة بالقلب بالمثل وبالغير، وهي سهلة والكلام فيها سهل إن شاء الله. ونتحدث إن شاء الله تعالى في المقالة الثالثة في النقض، وندخل فيه أي شرفنا على الانتهاء. ونتوقف هنا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.